قال المصنف رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. مقصود الترجمة بيان أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهو من جملة فضل التوحيد، وهو من جملة فضل التوحيد المذكور في الترجمة السابقة، وأفرد عنها تعظيما له، وأفرد عنها تعظيما له في موجبه وفضله، في موجبه وفضله، فموجبه تحقيق التوحيد لا مجرد الاتصاف به، فموجبه تحقيق التوحيد لا مجرد الاتصاف به، وفضله أن المحقق التوحيد يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، وفضله أن محقق التوحيد يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. وتحقيق التوحيد هو رسوخه وثبوته بالسلامة مما ينافيه، وتحقيق التوحيد هو رسوخه وثبوته بالسلامة مما ينافيه، وجماع ما ينافي التوحيد يرجع إلى ثلاثة أصول، وجماع ما ينافي التوحيد يرجع إلى ثلاثة أصول: أولها الشرك، وثانيها البدعة، وثالثها المعصية. أولها الشرك، وثانيها البدعة، وثالثها المعصية. فالشرك ينافي التوحيد بالكلية، فالشرك ينافي التوحيد بالكلية، والبدعة تنافي كماله الواجب، والبدعة تنافي كماله الواجب، والمعصية تقدح فيه وتنقص من ثوابه، والمعصية تقدح فيه وتنقص من ثوابه. والمراد بالانفكاك من المعصية المبالغة في شدة اجتنابها، والمراد بالانفكاك من المعصية المبالغة في شدة اجتنابها، لأن العبد كتب عليه حظه منها، لأن العبد كتب عليه حظه منها، فكل بني آدم خطاء. وهي تقدح في توحيده وتنقص من ثوابه إذا لم يتم منها، فهي تقدح في توحيده وتنقص من ثوابه إذا لم يتم منها. وتحقيق التوحيد له درجتان، وتحقيق التوحيد له درجتان: أولاهما درجة فرض، درجة فرض جماعها السلامة من المنافيات المتقدمة، والأخرى درجة نافلة جماعها امتلاء القلب بالإقبال على الله، جماعها امتلاء القلب بالإقبال على الله والأنس به والانخلاع من كل ما سواه، والانخلاع من كل ما سواه. وهذا أمر يتفاوت فيه الناس تفاوتا عظيما، وهذا أمر يتفاوت فيه الناس تفاوتا عظيما، وهو أعلى مراتب العبودية.

الحادية والعشرون استعمال المعاريض. قوله رحمه الله الحادية والعشرون استعمال المعاريض. المعاريض هي الكلام المتضمن إطلاق لفظ. هي الكلام المتضمن إطلاق لفظ يوهم معنى مع إرادة غيره. إطلاق لفظ يوهم معنى مع إرادة غيره. نعم. الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم.